أو لا علم لنا بما أحدثوا بعدنا وإنما الحكم للخاتمة. وقرئ علام بالنصب علامة على أن الكلام قد تم بقوله إنك أنت، أي إنك أنت الموصوف بصفاتك المعروفة، وعلام منصوب على الاختصاص، يعني يا علام الغيوب، أخص علام الغيوب أو النداء. وقرأ أبو بكر وحمزة الغيوب بكسر الغين حيث وقع، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، بدل من يوم يجمع وهو على طريقة، ونادى على طريقتي ونادى أصحاب الجنة. والمعنى أنه سبحانه وتعالى يوبخ الكفرة يومئذ بسؤال الرسل عن إجابتهم وتعديد ما أظهر عليهم من الآيات، فكذبتهم طائفة وسموهم سحرة، وغلا آخرون فاتخذوهم آلهة، أو نصب بإضمار أذكر إذ أيدتك قويتك، وهو ظرف لنعمتي أو حال منه. وقرئ أيدتك بروح القدس أي بجبريل عليه السلام، أو بالكلام الذي يحيا به الدين أو النفس حياة أبدية، ويطهر من الآثام، ويؤيده قوله تكلم الناس في المهد وكهلا، أي كائنا في المهد وكهلا، والمعنى تكلمهم في الطفولة والكهولة على سواء، والمعنى إلحاق حاله في الطفولة بحال الكهولة في كمال العقل والتكلم. وبه استدل على أنه سينزل، فإنه رفع قبل أن يتكهل. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ أو فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. سبق تفسيره في سورة آل عمران. وقرأ نافع ويعقوب طائرا، ويحتمل الإفراد والجمع كالباقر. وإذ كففت بني إسرائيل عنك، يعني اليهود حين هموا بقتله، إذ جئتهم بالبينات ظرف لكففت، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، أي ما هذا الذي جئت به إلا سحر. وقرأ حمزة والكسائي إلا ساحر، فالإشارة إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. وإذ أوحيت إلى الحواريين، أي أمرتهم على ألسنة رسلي أن آمنوا بي وبرسولي، يجوز أن تكون أن مصدرية وأن تكون مفسرة. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون مخلصون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم منصوب بمذكر أو ظرف لقالوا، فيكون تنبيها على أن ادعاءهم الإخلاص مع قولهم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، لم يكن بعد عن تحقيق واستحكام لم يكن بعد عن تحقيق واستحكام معرفة. وقيل هذه الاستطاعة على ما تقتضيه الحكمة والإرادة لا على ما تقتضيه القدرة. وقيل المعنى هل هل يطيع ربك، أي هل يجيبك؟ واستطاع بمعنى أطاع كاستجاب وأجاب. وقرأ الكسائي هل تستطيع، أي ربك، أي سؤال ربك. والمعنى هل تسأله ذلك من غير صارف. والمائدة الخواء، إذا كان عليه الطعام من مادة الماء يميد إذا تحرك، أو من مادته إذا أعطاه كأنها تميد من تقدم من تقدم إليها. ونظيرها قولهم شجرة مطعمة، قال اتقوا الله من أمثال هذا السؤال إن كنتم مؤمنين، بكمال قدرته وصحة نبوته، أو صدقتم في ادعائكم الإيمان. قالوا نريد أن نأكل منها، تمهيد عذر وبيان لما دعاهم إلى السؤال، وهو أن يتمتعوا بالأكل منها، وتطمئن قلوبنا بانضمام إلى علم المشاهدة إلى علم الاستدلال بكمال قدرته سبحانه وتعالى، ونعلم أن قد صدقتنا في ادعاء النبوة، وأن الله يجيب دعوتنا، ونكون عليها من الشاهدين إذا استشهدتنا، أو من الشاهدين للعين دون السامعين للخبر. قال عيسى بن مريم لما رأى أن لهم غرضا صحيحا في ذلك، وأنهم لا يقلعون عنه، فأراد إلزامهم الحجة بكمالها. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، أي يكون يوم نزولها عيدا، أو يكون يوم نزولها عيدا نعظمه. وقيل العيد السرور العائد، ولذلك سمي يوم العيد عيدا. وقرئ تكن على جواب الأمر لأولنا وآخرنا بدل من لنا بإعادة العامل، أي عيدا لمتقدمين ومتأخرين. روي أنها نزلت يوم الأحد، فلذلك اتخذه النصارى عيدا. وقيل يأكل منها أولنا وآخرنا، وقرئ لأولانا وأخرانا بمعنى الأمة والطائفة. وآية عطف على عيدا، وآية منك صفة لها، أي آية كائنة منك دالة على كمال قدرتك وصحة نبوتي. وارزقنا المائدة أو الشكر عليها، وأنت خير الرازقين، أي خير من يرزق، لأنه خالق الرزق ومعطيه بلا عوض. قال الله إني منزلها عليكم إجابة إلى سؤالكم. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم منزلها، منزلها أو منزلها بالتشديد، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا، أي تعذيبا، ويجوز أن يجعل مفعولا به على السعة. لا أعذبه الضمير للمصدر أو للعذاب، إن أريد به ما يعذب به على حذف حرف الجر، أحدا من العالمين، أي من عالمي زمانهم أو العالمين مطلقا، فإنهم مسخوا قردة وخنازير، ولم يعذب بمثل ذلك غيرهم. روي أنها نزلت سفرة حمراء بين غمامتين وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم، فبكى عيسى عليه الصلاة والسلام وقال اللهم اجعلني من الشاكرين، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة. ثم قام فتوضأ وصلى وبكى، ثم كشف المنديل وقال بسم الله خير الرازقين، فإذا سمكة مشوية بلا فلوس ولا شوك تسيل دسما، وعند رأسها ملح، وعند ذنبها خل، وحولها من ألوان البقول ما خل الكراخ، وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون، وعلى الثاني عسل، وعلى الثالث سمن، وعلى الرابع جبن، وعلى الخامس قديد. فقال شمعون: يا روح الله، أمن طعام الدنيا أم من طعام الآخرة؟ قال: ليس منهما، ولكن اخترعه الله سبحانه وتعالى بقدرته. كلوا ما سألتم واشكروا يمددكم الله ويزدكم من فضله. فقالوا: يا روح الله، لو أريتنا من هذه الآية آية أخرى. فقال: يا سمكة، احيي بإذن الله. فاضطربت، ثم قال لها: عودي كما كنت. فعادت مشوية، ثم طارت المائدة، ثم عصوا بعدها فمسخوا. وقيل كانت تأتيهم 40 يوما غبا يجتمع عليها الفقراء والأغنياء والصغار والكبار، يأكلون حتى إذا فاء الفيء طارت وهم ينتظرون في ظلها، ولم يأكل منها فقيرا إلا غنيا مدة عمره، ولا مريض إلا برئ ولم يمرض أبدا. ثم أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام أن يجعل مائدتي في الفقراء والمرضى دون الأغنياء والأصحاء، فاضطرب الناس لذلك، فمسخ منهم 83 رجلا. وقيل لما وعد الله إنزالها بهذه الشريطة استعفوا وقالوا: لا نريد، فلم تنزل. وعن مجاهد أن هذا مثل ضربه الله لمقترحي المعجزات. وعن بعض الصوفية: المائدة هاهنا عبارة عن حقائق المعارف، فإنها غذاء الروح كما أن الأطعمة غذاء البدن. وعلى هذا فلعل الحال أنهم رغبوا في حقائق لم يستعدوا للوقوف عليها. فقال لهم عيسى عليه الصلاة والسلام: إن حصلتم الإيمان فاستعملوا التقوى حتى تتمكنوا من الاطلاع عليها. فلم يقلعوا عن السؤال وألحوا فيه، فسأل لأجل اقتراحهم. فبين الله سبحانه وتعالى أن إنزاله سهل، ولكن فيه خطر وخوف عاقبة، فإن السالك إذا انكشف له ما هو أعلى من مقامه لعله لا يحتمله ولا يستقر له، فيضل به ضلالا بعيدا. إذا ربنا سبحانه وتعالى خاطب الرسل، وذلك في يوم القيامة، ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم يجمع الله الرسل، هؤلاء الذين سمعوا، هؤلاء الذين اتقوا، هؤلاء الذين بلغوا الأمانة، هؤلاء الذين نصحوا الأمة، هؤلاء الذين قاموا بالدعوة أعلى قيام كما أمرهم ربهم تبارك وتعالى. فيقول ربنا سبحانه وتعالى للرسل ويحقق أمام الخلائق أجمعين: ماذا أجبتم؟ أي إجابة أجبتم على أن ماذا موضع المصدر؟ ما معنى هذا؟ ماذا أجابكم الناس حينما دعوتموهم إلى الله تبارك وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى أعلم بما أجابهم الناس، والله سبحانه وتعالى أعلم بما كفر الناس وبمن آمن بنا الناس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلم الوائد في نظير الشيء: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا السؤال الذي يفضح الله عز وجل الوائد يوم القيامة، ويفضح أيضا الكفار الذين أجابوا الأنبياء وأجابوا المرسلين بالأمور الواجبة المتعلقة بهم يوم القيامة. قالوا: لا علم لنا، أي دائما كان الرسل يكيلون علمهم إلى الله عز وجل، فإن علم الغيب من اختصاص الله عز وجل لا من اختصاص الرسل. لا علم لنا بما كنت تعلمه، لماذا؟ إنك أنت علام الغيوب، فأنت تعلم ماذا أجابنا سواء كان ذلك في حياتنا أو بعدنا، ماذا أظهروا لنا، ماذا أضمروا في قلوبهم، ماذا فعلوا من التشكي، ردوا العلم إلى الله عز وجل، بيّنوا أنهم كابدوا منهم وأنهم تعبوا معهم عندما دعوهم إلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله. لا نعلم يا رب، نحن تركناهم ودعوناهم وعلمناهم الشريعة التي كلفتنا بها، لكن ماذا أحدثوا بعدنا؟ إنما الأمر للخاتمة كما يقول عليه الصلاة والسلام، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إنك أنت علام الغيوب. في قراءة قالوا لا علم لنا، إنك أنت، يعني أنت العالم، ثم قالوا بعد ذلك علام الغيوب. علام الغيوب بمعنى هنا أي يا علام الغيوب، يا من اختصصت بعلم الغيب. لذلك جاء علام الغيوب أيضا عن قراءة أخرى. ثم بعد ذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى بعض المواقف التي كانت للرسل، والمثال هنا يأتي لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. هذا السؤال طبعا عندما جمع الله الرسل وعندما بين الأمر وجمع أهل الجنة وجمع أهل النار، وسئل كل رسول عن إجابة قومه وأن يعدد ما أظهر لهم من الآيات ومن الحكم ومن البينات، فماذا كان جواب القوم؟ بعض القوم قالوا هذا ساحر، كما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سموهم سحرة يفرقون بين المرء وزوجه، لأن إذا آمن الرجل ولم تؤمن المرأة تفرقوا، وإذا آمنت المرأة ولم يؤمن الرجل تفرقا، فأخذوا من الفرقة أن هذا هو عمل السحرة. لذلك أجاب هؤلاء الرسل وبينوا أن طائفة آمنت وطائفة كفرت، ولكن حتى الذين كل من هؤلاء الطرفين فعلوا شيئا عظيما، إما أن تأتي طائفة فتكذب وتسمي سحرة، وإما أن تأتي طائفة أخرى فتفعل الغلو في الدين فيجعلون الرسل آلهة ويجعلونهم معبودين من دون الله تبارك وتعالى، أو يجعلونهم شركاء لله، أو يجعلونهم هم الآلهة. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك. بماذا أيد الله عز وجل؟ أيد الله سيدنا عيسى بسيدنا جبريل عليه السلام بروح القدس، أيدتك بهذا الدين الذي تحيا به القلوب، أيدتك بهذه النفس، أيدتك بأنك قد طهرتك من الآثام وجعلتك معصوما. أولا من جملة التأييد أنك تكلم الناس في المهد، تكلم الناس، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أتاني الكتاب، إلى آخر ما قال سيدنا عيسى عليه السلام تكلم الناس في المهد. بدأت حياتك من اللحظة الأولى وأمك تحملك وأنت رضيع، ولم تجب أمك بأي كلمة فأشارت إليه، ولذلك تعجبوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فتكلم من كان في المهد فدعاهم إلى الله عز وجل، ورفع سيدنا عيسى بعد ذلك شابا ولم يصل إلى درجة الكهولة. قال تعالى تكلم الناس في المهد، ثم قال وكهلا، معنى ذلك سيتكلم في الكهولة كما تكلم في حال الطفولة، وهذا يدل على أن عيسى عليه السلام سينزل من السماء إلى الأرض وبعد ذلك يبلغ، لكن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكم في الأرض بعد أن تمتلئ الأرض فجورا يملأها عدلا، ولذلك سيحكم بكتاب الله عز وجل ويكسر الصليب ويقتل الخنزير كما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت تكلمت في حياتك عندما تكلمت صغيرا وتكلمت في كمال عقلك، وستتكلم أيضا عندما تنزل مرة أخرى إلى هذه الحياة الدنيا. الله عز وجل امتن عليه مرة أخرى وقال وإذ علمتك الكتاب، علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، أي إن الله عز وجل جعل من الرسل علماء، جعل من هؤلاء حكماء، جعل من هؤلاء قضاة يفصلون ما بين الحق والباطل، جعلهم مؤيدين من السماء من الله تبارك وتعالى، لأنهم إذا أرادوا شيئا ومن أجل أن يصدقهم الناس فعلوا المعجزات وأمروا الناس بالمعروف ونهوا الناس عن المنكر وبينوا لهم الطريق الأمثل في هذه الحياة الدنيا. لذلك أيضا قال واذكر، يعني بالمعنى المتعلق بفعل محذوف، واذكر إذ تخلق من الطين، إذ تصنع يا عيسى من الطين كهيئة الطير، سواء كان للجنس واحد أو كان للمتعدد، يعني إما أن يكون لطائر واحد أو لطيور متعددة، هذه تخلقها أي تصنعها من الطين وتجعلها كهيئة الطير، ثم تأمرها أن تقوم بإذن الله عز وجل فتكون فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه. وأيضا كنت في زمن اجتهد فيه الناس في الطب حتى بلغوا أكثر ما بلغوا، لكنهم عجزوا عن إبراء الأكمه والأبرص وعن إحياء الموتى، فالله عز وجل جعل ذلك آية لسيدنا عيسى وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه وإذ تخرج الموتى بإذنه. إذا كان يقول بعض الناس له ويطلب منه أن يحيي والده مثلا أو يحيي أحدا من الموتى فيأمره فيخرج من قبره ثم يعود ميتا من جديد إذ تخرج الموتى. هؤلاء هذا أمر عظيم جدا. أيضا بنو إسرائيل إنما أرادوا بك التعذيب، وإذ كففت بني إسرائيل عنك، كففت هؤلاء اليهود الذين تآمروا على قتلك، تآمروا على الخيانة، تآمروا على الحق، أرادوا أن يتكاتفوا على الباطل وأن يجتمعوا مع الشيطان، لكن الله سبحانه وتعالى هؤلاء يمكرون والله يمكر ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذا نجد أن الله سبحانه وتعالى منع بني إسرائيل هؤلاء الذين هموا بقتله عدة مرات إذ جئتهم بالبينات. يعني فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، إن هذا الذي تأتي به ليس فعل الأنبياء وإنما هو فعل السحرة، هذا فعل الساحر. وأشار بذلك إلى سيدنا عيسى عليه السلام، وإذ أوحيت إلى الحواريين أمرتهم على ألسنة رسلي أن آمنوا، والحواريون هم الذين كانوا يؤمنون بسيدنا عيسى كما نقول الصحابة بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن آمنوا بماذا أوحى؟ يعني قلت لهم أن آمنوا، فتكون أن مفسرة، ويمكن أن تكون أوحيت إليهم الإيمان بي وبرسولي. ماذا قال الحواريون؟ قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، أي أخلصنا لله عز وجل في كل ما تريد أن تطلب منا. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، يعني كذلك هذا متعلق بمنة من الله عز وجل، اذكر إذ قال الحواريون اذكر إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، فهذا الادعاء أنهم من المخلصين، ومع هذا قال أفضلهم من هؤلاء المخلصين هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ نعم، هل ماذا يريدون من ذلك؟ هل كان هذا اختفاء؟ أم كان استحكام معرفة؟ أم كان ما تقتضيه الحكمة والإرادة؟ نعم، أم كان ما تقتضيه القدرة؟ ماذا يريدون من ذلك؟ أو هل يطيعك ربك يا عيسى عليه السلام؟ هل يجيبك؟ لو سألته هذا السؤال، لو طلبت من الله عز وجل أن ينزل علينا مائدة من السماء، نريد طعاما سماويا، هذا تعنت أحيانا يكون من قبل يسألون سؤالا. نعم، فلذلك ما هي المائدة؟ قالوا المائدة هي خوان، يعني بساط من طعام عليه أشياء كثيرة، نعم، تقدم إلى الناس. فكان من سيدنا عيسى أن يجيبهم مباشرة، يعني هذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل. اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي يا معشر الحواريين اتقوا الله من أمثال هذا السؤال. أنتم آمنتم بي؟ آمنتم بقدرة الله؟ آمنتم بصحة النبوة؟ آمنتم في دعوانا التوحيد لله عز وجل؟ آمنتم بأنكم مؤمنين؟ قالوا وأرادوا أن يعللوا لأمرهم لشأنهم أمرا، قالوا نريد أن نأكل منها، هذا عذر يعني، وأن نتمتع بالأكل منها وأن تطمئن قلوبنا. طبعا في عنا علم بيصير علم المشاهدة إلى علم الاستدلال، كل واحد منا مثلا يعلم الكعبة ويتوجه إلى الكعبة، هل هذا الأمر والعلم مثل لما تذهب إلى مكة وترى الكعبة مباشرة وتشاهدها؟ كأنهم يقولوا نحن آمنا هذا الإيمان ولكن نريد إيمان العيان، يعني نرى هذه المائدة أمام أعيننا تطمئن بها قلوبنا، فنعطى علم المشاهدة فوق علم الاستدلال بقدرة الله تبارك وتعالى. أمر آخر، هذا تصديق لك في ادعائك للنبوة، فمعنى ذلك أنت نبي والله أجابك ونزلت علينا مائدة من السماء، زيادة على ذلك نحن نشهد أنك رسول من عند الله وأن المائدة نزلت من عند الله عز وجل. ربما رأى سيدنا عيسى عليه السلام أن لهم غرضا في كل هذه الأعذار التي قالوها، فأراد أن يلزمهم الحجية بكمالها. وهذا شأن الأنبياء، مثلا كما قالوا لسيدنا صالح: هل من الممكن أن تنقلب هذه الصخرة ناقة؟ تعجب منهم سيدنا صالح، قال له سيدنا جبريل: هذا شيء هين على الله تبارك وتعالى، قم فصلي ركعتين وادعو الله سبحانه وتعالى. فكانت سبب نقمتهم بعد أن كانت سببا لسعادتهم في الدرجة الأولى. وهؤلاء أيضا قام سيدنا عيسى فسأل الله عز وجل: اللهم، يعني يا الله، يا من خلقتنا، يا من أرسلتني، يا من تفضلت علي بالرسالة، يا من رضيت عني وعن أمي، يا من أيدتني بالكتاب بالتوراة بالإنجيل، أيدتني بالمعجزات، يا الله يا ربي. أخذ يتوسل إلى الله عز وجل: أنزل اللهم ربنا الذي خضعنا لك، أنزل علينا مائدة من السماء، هذه المائدة تكون لنا عيدا. يوم النزول يصبح عيد لهؤلاء القوم الذين آمنوا بسيدنا عيسى عليه السلام، يوم السرور، يوم العيد. نعم، من الممكن أن يكون هذا الجواب: اللهم ربنا أنزل تكن لنا عيدا، على بعض القراءات. ولذلك كانوا يعطلوا، نزل في يوم الأحد فجعلوا يوم الأحد يوم عيد وعطلة بالنسبة إليه، لأولنا وآخرنا. العيد إنما يكون للمتقدمين والمتأخرين، أو يأكل منها أولنا وآخرنا، يعني لا يبقى أحد من هذه الأمة التي آمنت بعيسى. نعم، لأولانا أو وأخرانا، بمعنى الأمة أو الطائفة من أولها إلى آخرها. وآية عيدا وآية منك، هذه الآية تدل على كمال قدرتك ونبوة وصحة نبوتي أمام الناس. ارزقنا يا رب الشكر على المائدة بعد إنزالها، وهذا رزق منك وأنت خير الرازقين، ولا رازق إلا الله، لأن الرزاق هو الذي، إذا قلنا بالنسبة للبشر، هو الذي يعطي الإنسان بعد أن يقدم الآخر عمل مثلا له. لكن الله سبحانه وتعالى يعطي من آمن به ومن أشرك به. هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فيعطي عطاء بلا عوض سبحانه وتعالى، فهو الرزاق ذو القوة المتين. قال الله: إني منزلها عليكم. هذا الوحي الذي نزل على سيدنا عيسى عليه السلام: المائدة التي طلبتها يا عيسى ستنزل، منزلها، منزلها قراءة. لكن انتبهوا: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا، أعذبه عذابا، ضربته ضربا. معنى ذلك يعني هذا العذاب الذي يكون شديدا والذي يكون أليما، أو أعذبه من العذاب، لا أعذبه، يعني لا أعذب هذا العذاب أحدا من العالمين، أي عالمين، من عالمي زمانهم أو العالمين مطلقا. لا، لأن الذين كفروا بعدما أكلوا من المائدة وبعد أن وصلوا إلى ما طلبوا من الله تبارك وتعالى، ماذا كانت النتيجة بهم؟ إن الله عز وجل جعل من عذابهم أنه بسخهم قردة وخنازير، ولم يعذب بمثل هذا العذاب أحد سواه. وصفت السفرة بأنها سفرة حمراء، نزلت بين غمامتين ينظرون إليها حين تنزل من السماء حتى سقطت بين أيديهم. سيدنا عيسى بكى وشكر الله عز وجل وطلب منه ذلك وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين، اللهم اجعل هذه المائدة رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة. قام سيدنا عيسى عليه السلام فتوضأ وصلى وبكى، ثم كشف الغطاء المنديل عنها وقال: بسم الله خير الرازقين. وجد عليها، على هذه المائدة، سمكة مشوية لا يوجد فيها أي حسك على الإطلاق، لا شوك، وإنها تسيل دسما، ويوجد عند رأسها ملح، وعند ذنبها خل، وحولها ألوان متعددة من البقول، ما خل الكراث لم يكن عليها، ويوجد أيضا خمسة من الأرغفة، على واحد منها ثمرة الزيتون، وعلى الثاني عسل، وعلى الثالث سمن، وعلى الرابع جبن، وعلى الخامس لحم مقدد. قال أحد الحواريين اسمه شمعون: يا روح الله، أمن طعام الدنيا أم من طعام الآخرة؟ قال له سيدنا عيسى: ليس منهما، ليس من طعام الدنيا وليس من طعام الآخرة، ولكن هذا جواب لسؤال من سيدنا عيسى عليه السلام، فخلقه الله سبحانه وتعالى لنا، خلقه بقدرته. ولكن قبل هذا السؤال، إذا أكلتم وأخذتم ما سألتم الله عز وجل كونوا من الشاكرين، اشكروا الله يمددكم الله، اشكروا الله يزدكم من فضله. فدائما في تعنت ترى عند الناس، قالوا لسيدنا عيسى: يا روح الله، لو أريتنا من هذه الآية آية، يعني يريدون معجزة في قلب المعجزة. فقال سيدنا عيسى: يا سمكة الموجودة على المائدة، احيي بإذن الله. عادت السمكة إلى شأنها واضطربت اضطرابا، وكادت يعني تقوم من المائدة، فقال لها: عودي كما كنت. فعادت مشوية. وهكذا ثم طارت المائدة، ثم عصوا بعدها فمسخوا، وقيل كانت تأتيهم 40 يوما غبا، يجتمع عليها الفقراء والأغنياء والصغار والكبار، يأكلون حتى إذا فاء الفيء طارت وهم ينظرون في ظلها، ولم يأكل منها فقير إلا غني مدة عمره، ولا مريض إلا بريئ ولم يمرض أبدا. ثم أوحى الله تعالى إلى عيسى أن يجعل مائدتي في الفقراء والمرضى دون الأغنياء والأصحاء، اضطرب الناس لذلك فمسخ منهم بسبب اعتراضهم 83 رجلا. ولما وعد الله إنزالها بهذه الشريطة استعفوا وقالوا: لا نريد، فلم تنزل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا المثل لمن يقترح المعجزات: ألم تؤمن؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ معجزة تلو المعجزة تلو المعجزة، ماذا تريد؟ كل هذه المعجزات، كل هذا التأييد من السماء، كل هذا الأمر الذي تراه مخالفا للواقع وللعيان أمامك، ومع هذا كله أنت تبتعد عن طاعة الله عز وجل. بعض الصوفية يرى أن هذه المائدة إنما هي غذاء للأرواح وليست غذاء للأبدان من أجل أن يتقووا على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا الاقتراح الكثير الذي ربما يؤدي ببعض الناس إلى الهداية ويؤدي ببعض الناس إلى الغواية وإلى الضلال المبين. ثم قال تعالى مخاطبا سيدنا عيسى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلى آخر ما قال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.